الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر أو الوتر، وسميت شفعة لأن الشفيع يشفع المشتري في استحقاق المبيع، وذلك لأن الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. هذه الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. عرفتم التعريف؟ ما هو؟ ممن اشتراها منه. طيب، مثال ذلك: واحد رقم واحد له شريك رقم اثنين، فباع رقم واحد على رقم ثلاثة، على الشريك ولا على غيره؟ على غيره. طيب، الشريك الآن رقم واحد خرج، رقم واحد خرج لأنه باع على رقم ثلاثة، بقينا الآن رقم اثنين ورقم ثلاثة. للشريك رقم اثنين أن ينتزع حصة شريكه من رقم ثلاثة غصبا عليه بدون رضا، حتى لو قال: أنا اشتريت وسلمت الثمن وكتبت باسمي. يقول: ولو كان أنا لي الحق أن أنتزعها منك غصبا. عرفتم؟ إذن تعريف الشفعة اصطلاحا انتزاع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب، نرجع إلى الأحاديث. حكمها ثابتة، حكم الشفعة ثابت لدليل السنة، واختلف العلماء هل هي على وفق القياس أو على خلاف القياس. العلماء اختلفوا هل الشفعة على القياس أو لا، فبعضهم قال إنها ليست على القياس، لأن المشتري يؤخذ حقه بغير رضا، إذن هي على خلاف القياس، فإن القياس لا يؤخذ المال إلا برضا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكنه لا يصح القول أبدا أن في الشريعة ما هو على خلاف القياس أبدا، كل ما في الشريعة فهو على وفق القياس، لأن معنى خلاف القياس أن العقل لا يؤيده، هذا معناه، أو أنه مناقض للقاعدة المنفردة في الإسلام، هذا معنى قولهم على خلاف القياس. لكن ليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف العقل، وليس في الشريعة الإسلامية ما يخالف القواعد العامة في الشريعة. فإن قال قائل: أليس يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه. فالجواب أن هذا الحديث إن صح، لأنه مختلف في تصريحه، ولكنه حسن، فمراده بالرأي الذي يكون بادي الرأي لأول وهلة. أما عند التأمل فإنه يتبين أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله. كيف؟ لأن المسح ليس غصدا حتى نقول إنه يحصل به التنظيف، وأنت لو مسحت أسفل الخف لزاد تلويثا، لزاد تلويثا ولوث يدك أيضا. فلهذا كان العقل والرأي العميل أن يمسح ايش؟ أعلى الخف، لأنه يحصل به التعبد لله تعالى بهذا الخف. فليس في الإسلام ولله الحمد ما يخالف العقل ولا ما يخالف القياس، وما ذكر من أن السلم والإجارة والشفعة وما أشبهها والنكاح على خلاف القياس ما صحيح. حتى النكاح على خلاف القياس مشكل، كل اللي يتزوجون زواجهم شاذ لأنه مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ قال: نعم، لأن المعقود عليه المنفعة وهي مجهولة، ما ربما تموت المرأة أول ليلة وربما تبيت 20 سنة فهي مجهولة. إذن هذا عقد على شيء مجهول فهو مخالف للقياس. وهل ما جرى؟ لكن نقول ليس في الشريعة الإسلامية ولا الحمد ما يخالف القياس، بس تأمل شوي، تأمل حتى يتبين لك أن الشريعة كلها على وفق القياس. الشفعة الآن وهي الذي استطردنا الكلام من أجله، الشفعة الشريك ينتزع من المشتري حصة شريكه قهرا، فيأتي المشتري يصيح قهرني هذا الرجل أخذ مال غصب عليه، وش هذا القياس؟ يقول نعم هذا هو القياس، أنت رجل جديد وهذا أمكن منك في الملك، صح ولا لا؟ أيهما أمكن؟ الجديد المشتري الجديد ولا الشريك الأول؟ الشريك الأول. وربما تنكد عليه، ربما تنكد. وكم من شريك تمنى شريكه ألا يكون معه شريك إطلاقا، أليس كذلك؟ فلدفع ما يخشى من المخاصمات والمنازعات والمضادة جعل الشارع للشريك أن يشد، فصار موافقا للقياس ولا مخالفا؟ موافقا للقياس تماما، لأن الشريعة تدرأ كل ما يمكن أن يكون فيه نزاع وبغضاء. وإذا جاء هذا الشريك الجديد وصار شادا وعقبة كؤودا أتعب الشريك الأول. ولهذا إذا كان الشريك الجديد شريكا يشترى بالثمن، هل يشتع الشريك الأول؟ القصد المشتري، إذا كان المشتري الجديد شريكا يشترى بالثمن هل يشتع الشريك الأول؟ الغالب أن لا يشتع، أن يقول الحمد لله الذي أبدل درهمنا شريكنا الأول بإيش؟ بدينار ويلقي. لكن يأتي رجل مجهول ما يدوش، أو رجل يعرف بسوء الشركة وينزل علي فيتعبني، إذن الشفعة موافقة تماما إيش؟ للقياس، وهي مقتضى الشرع، لأن نعرف أن الشريعة الإسلامية تنبذ كل شيء يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء. لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا ينكح على نكاحه، لا يؤجر على إجارته، لا يصوم على صومه، كل شيء يوجب العداوة والبغضاء فالشريعة تمحوه محوا ولا تأتي به أبدا. يقول مثلا جمع رجل أو جماعة غرسوا في أرض ظنا أنها ليست لأحد، ولما قام النخل والشجر ادعى مدعي أنها له وأثبت بذلك بينة كذا، فماذا نعمل؟ الذين غرسوا ليسوا غاصبين، ليسوا غاصبين، غرسوا في أرض ليس عليها علامة ملك ولم يطالبهم أحد كل هذه المدة، فغرسهم محترم، غرسهم محترم، بمعنى أن الغرس لهم، أن الغرس لهم، إن شاءوا يأخذوا أخذوا، وإن بقي قد قيمته لهم. يعني هذه قاعدة مخدومة من أصلها، ما في شيء في الشريعة على خلاف القياس أبدا. طيب، ثم قال المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بمعنى حكم، والقضاء إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا، فإن كان مما يتعلق بالشرع فهو شرعي، وإن كان مما يتعلق بالكون فهو كون. ففي قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، هذا قضاء كوني ولا يمكن أن يكون قضاء شرعيا، لأن الله لا يقضي بالفساد ولا يحب الفساد والمفسدين. وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا شرعي يعني أمر، ولذلك لم يكن كل الناس يعبدون الله. وفي قوله تعالى والله يقضي بالحق شمول لهما جميعا، يقضي شرعا ويقضي قدرا وكونا بالحق، والذين يدعون من دونه لا يعطون بشيء. وقوله هنا قضى بالشفعة أي قضاء شرعيا، حكم حكما شرعيا بالشفعة، أي بأن ينتزع الشريك حصة شريكه ممن اشتراها منه. طيب، في كل ما لم يقسم، في كل ما هنا فيها عموما كل وما، فكل من صيغ العموم، وما اسم موصول أيضا من صيغ العموم، كل ما لم يحكم قضى بالشفعة فيه. فلو باع رجل نصيبه من سيارة مشتركة فإن الحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من كتاب فإن الحديث يدل على أن فيه الشفعة، ولو باع نصيبه من أرض فالحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من بستان فالحديث يدل على أن فيها الشفعة، ولو باع نصيبه من بيت فالحديث يدل على أن فيه الشفعة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله في كل ما لم يقسم، فيشمل العقار والمنقول والجماد والحيوان وكل شيء. هذا عموم لفظ المعنى أيضا يقتضيه، لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد لا يختلف فيه العقار وغيره، بل قد يكون العقار أهون من غيره. لكن قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على ما كان عقارا، إلا على ما كان عقارا، لأن غير العقار ليس فيه حدود ولا تصريف طرق. فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا شفعة إلا في العقار، لأن قوله فإذا وقعت الحدود ألف للتفريع، والتفريع يدل على أن المفرع عليه يوافق فرع في الحكم. فعلى هذا يكون، على هذا الرأي يكون العموم في قوله في كل ما لم يقسم عموما أريد به الخصوص، أي في كل ما لم يقسم من الأرض والعقار وشبهه مما له حدود وطرق. وبناء على ذلك لا شفعة في منقول. ما هو المنقول؟ الذي ينقل تنقل، كالسيارات والحبوب والثمار والثياب والأواني وغيره، لأن هذه كلها ليس لها حدود ولا طرق. ثم إن قوله إذا وقعت الحدود وصدفت الطرق استدل به أيضا بعض الناس، أي بعض الفقهاء، على مسألة أخف من مطلق العقار، وقالوا إن الشفعة لا تجب إلا في عقار يمكن قسمه وتحديده، فأما ما لا يمكن قسمه من العقار فليس فيه شفعة، فليس فيه شفعة، مثل البيوت الصغيرة والبساتين الصغيرة التي لا يمكن أن تنقسم، فهذه ليس فيها شفعة. وبناء على هذا القول تكون الأشياء ثلاثة أقسام: منقول، وعقار يمكن قسمته، وعقار لا يمكن قسمته. فالمنقول ليس فيه شفعة، والعقار الذي لا يمكن قسمته ليس فيه شفعة، والعقار الذي يمكن قسمته فيه الشفعة، لأن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على أن هذا العقار المشترك يمكن أن تقع فيه الحدود وأن تصرف فيه الطرق. ولنضرب لهذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول رقم ألف واثنين شريكان في سيارة، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه من السيارة، فهل برقم واحد أن يأخذه بالشفعة من رقم ثلاثة؟ لا. ليش؟ لأن هذا منقول. طيب، واحد واثنين شريكان في بيت صغير لا يمكن أن ينقسم، فباع رقم اثنين على رقم ثلاثة نصيبه، فهل لرقم واحد أن يشفع على رقم ثلاثة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن قسمته، لا يمكن قسمته، والحديث يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن المعلوم أن ضرر الشريك في عقار لا يمكن قسمته أعظم من ضرر الشريك الجديد في عقار يمكن قسمته، صحيح؟ لماذا؟ لأن العقار الذي يمكن قسمته إذا رأى الشريك الأول ضررا من الشريك الجديد طالبه بالقسمة، وقاسمه وتخلص منه. لكن المشكل إذا كان العقار لا ينقسم فهذا لا يمكن أن يطلب القسمة، لأنه لو طلب القسمة قال لا يمكن أن ينقسم كيف أقسم، وحينئذ يبقى ضرره متحققا لا يمكن دفعه. وهذا لا شك أن الشريعة العادلة لا يمكن أن تثبت الشفعة فيما تمكن قسمته وتمنع الشفعة فيما لا تمكن قسمته، لأن هذا خلاف الصواب، خلاف الصواب. طيب، القول الثاني في المسألة، إذن عندنا الآن ثلاث أقوال. القول الأول أن الشفعة تثبت في كل شيء. القول الثاني أن الشفعة تثبت في كل عقار يمكن قسمته أو لا يمكن. القول الثالث لا تثبت إلا في عقار تمكن قسمته. طيب، وقد علمتم وجهة النظر من الحديث، ولكننا إذا تأملنا وجدنا أن القول الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء حتى في المنقول. فلو باع شخص نصيبه من سيارة، يعني عند رقم 1 و 2 شريكان في السيارة، باع رقم 2 على رقم 3 نصيبه من هذه السيارة، فلرقم 1 إيش أن يشفع على رقم 3 ويأخذ نصيبه، لأن عموم قوله في كل ما لم يقسم يتناول هذه الصورة. فأما التفريع فإن القول الراجح أن ذكر الحكم لبعض أفراد العموم لا يقتضي تخصيص العموم، يعني إذا جاء عموم ثم فرع عليه بذكر حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ولهذا قال الجميع في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، قالوا إن الآية عامة في البوائن والرواجع، أما فهمت يعني يشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة واحد، لأن المطلقات من ألفاظ العموم، ولم يقولوا إنه خاص بالرجعيات لأنه فرع عليه قوله وبهولتهن أحق بردهن، فإن قوله وبهولتهن خاص بمن؟ بالرجعيات. ومع هذا قالوا إنه لا يراد إن العموم في قوله المطلقات باق على عموم شامل لمن بعلها أحق بردها ولمن لا حق لبعلها في ردها. إذن القول الصحيح أنه شامل، شامل لكل شريك باع حصته في مشترك فإن لشريكه أن يشفع. طيب، وفهم من قوله فإذا وقعت الحدود وصدرت الطرق أنه لا شفعة للجار، أنه لا شفعة للجار، لأنه إذا وقعت الحدود صار الشريك جارا وليس شريكا. واضح؟ ألف واثنين شريكان في أرض اقتسماها ووضع الحدود، صار الشريكان الآن جارين لأن وقعت الحدود. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على أن الجار ليس له شفعة لأنه وقعت الحدود. لكن الحديث عندنا، الحديث هذا فيه أمرين أو فيه أمران، فيه أمران: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فيفهم من هذا أنه لو وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالشفعة باقية، مثل أن تكون الأرض ليس لها إلا شارع واحد، ليس لها إلا شارع واحد فقسم، فصار الشارع مشتركا بين الجارين. فظاهر الحديث أن الشفعة باقية لأنه اشترط أمرين: الأول وقوع الحدود وبه يثبت الجوار وتنتفي الشركة، يعني يكون جارا لا شريك. اشترط شيئا آخر وهو تصريف الطرق، فإن بقي الطريق واحدا فالشفعة باقية. والحكمة من ذلك أنه إذا بقي الطريق واحدا فإن الأذى يحصل من الشريك الجديد، وشو فيه؟ في المشاركة بالطريق. كل يوم أتي ولا موقف الطريق سيارة في المصطفى، وأحيانا يوقف شيول، وأحيانا يوقف أكبر من هذا، وأنا وياه في نزاع. هذا تعب تعب. هو يقول أنا شريك في هذا الطريق، أنا شريك في هذا الطريق. أقول لا ولا أقول نعم أنت شريك؟ نعم أنت شريك. يقول أنا أفعل ما أريد، بوقف سيارتي، بوقف شيولي، بوقف تركتري، بوقف أذنب. إذا في تعب، فحينئذ نقول لهذا الجار لك الشفعة ولا لا؟ لك الشفعة، لك الشفعة، لأن الحديث يدل على أنه لا بد من شيئين: وقوع الحدود وتصريف الطرق. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فالحكم باقي والشفعة باقية وعليه. فنقول هذا الحديث يدل على أنه ليس للجار شفعة إلا إذا كان بينه وبين جاره طريق إيش؟ مشترك، طريق مشترك. ثم قال: وفي رواية لمسلم، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك. الشفعة في كل شرك يعني بالله؟ لا، ما في كل شرك يعني في كل شرك، أي في كل مشترك. الشفعة في كل مشترك، في أرض أو رب أو حائط. أرض واضحة، رب دار، حائط بستان. فهذه ثلاث أشياء: أرض بيضاء مشتركة، إذا باع أحد الشريكين فلشريكه الشفعة. رابع يعني دارا، دار مشتركة بين اثنين باع أحدهما نصيبه فلشريكه الشفعة. حائط بستان، باع أحد الشريكين نصيبه منه فلشريكه الشفعة. طيب، يقول: لا يصلح، وفي لفظ لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريك. لا يحل أو لا يصلح، لأن نفي الصلاح نفي للحل وزيادة. ولهذا قال رسول عليه هذه الصلاة: لا يصلح فيها شيء من كلامنا، يعني لا يحل. فلا يصلح مثل قول لا يحل، أن يبيع حتى يعرض على شريكه. الضمير في قوله أن يبيع على من؟ يعود على الشريك، لأن قال في كل شرك. إذن لا يحل للشريك أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فإذا حرج مثلا أو ساوم على الأرض وأراد أن يبيع، فإنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه، وينظر هل له نظر في هذا الشخص أو ليس له نظر. وجه ذلك يعني وجه التحريم أن فيه قياما بحق الجار، لأن الشريك جار وزيادة. فإذا كان جار له حق فالشريك من باب أول، شريك مخالف، الجار مقارب وهذا مخالف، أيهما أعظم حقا؟ الشريك المخالف. فإذا كان جاره له عليك حق فكذلك شريك من باب أول. ثانيا، أنه إذا عرض عليه وكان له رغبة كان أهون من أن ينتزعها من المشتري، ولا لا؟ ما أهون؟ أهون. أولا لأنه إذا اشتراها قبل أن يبيع شريكه لم يكن هناك نزاع، أو لم يكن هناك أحد منازع، لأنها لم تنتقل لأحد. ثانيا، أنه ربما إذا اشتراها أحد يتصرف فيها تصرفا يمنع الشفعة، لأن المشتري لو وقف الأرض الذي اشتراها امتنعت الشفعة، لأن الوقف لا يمكن بيعه فيفوته هذا النصيب. ثالثا، رابعا، أنه إذا عرض عليه واختار سلم من منازعة المشتري، سلم من منازعة المشتري، يعني المشتري ربما ينازع يكون عنده قوة فيحصل عداوة بين المشتري وبين الشريك. ومن أجل هذه المصالح حرم النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك أن يبيع حتى يعرض على شريك، حتى يعرض على شريكه. لكن إن باع فهل يصح البيع أو لا يصح؟ البيع صحيح مع الإثم، وذلك لأن النهي هنا لا يعود إلى معنى في العقد، وإنما يعود إلى حق الغير. فلم يمنع صحة البيع، فالبيع صحيح لكنه قد فعل إثما. والبيع هنا لا يطلب حق الشريك من الشفعة إلا أن يتصرف المشتري تصرفا يمنع الشفعة، حينئذ يضيع حقه. طيب في هذا الحديث، في هذا الحديث فوائد. نقل الرواية الثانية: وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، كل شيء، ورجاله ثقات. حديث مسلم، رواية مسلم: الشفعة في كل شرك، ثم أبدل من هذا العموم بعضا من كل. إيش قال؟ في أرض أو رضع أو حال. وهذا يسمى بدل بعض من كل بإعادة العامل. وين العامل؟ في، في، لأنه لو كان بدل بدون إعادة العامل لقال في كل شرك أرض أو رضع أو حال، لكنه بدل بإعادة العامل. فهل البدل يخصص المبدل منه؟ نعم، ينبني على ما سبق، وقد نقول إنه لا يخصص، وأن المراد بهذا البدل التمثيل، يعني مثل الأرض، مثل الربع، مثل الحائط. وتكون رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي. الطحاوي ماذا قال؟ قال في كل شيء، كل شيء عام، ورجاله شقاق. إذا قال عن الحديث رجاله فالمراد رواته، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول نساء ثقات، بل يقولون رجاله لأن مراد الرواة. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.